بالنسبة للإخوة الذين طلبوا يعني الإجازة بالكتب الذي أنا أذكرها كما ذكرت كتاب سيبويه وكذلك كتاب الشفاء وغيرها من الكتب، فهي داخلة في عموم الإجازة التي يعني يكتبها الإخوة، سأل الله عز وجل أن يثيبهم، فقد يعني تعبوا أيما تعب، يعني أنت تذهب وتنام في بيتك وبعض الإخوة لم ينم في الليل، يعني من يعني إعداد هذه الإجازات وكتابتها وتنسيقها وطباعتها، سأل الله عز وجل أن يجزل لهم المثوبة ويخلف عليهم ما أنفقوا ويكتب لهم الأجر في الدنيا والآخرة. نقرأ ثلاثة الأصول الآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هدي واتبع هداه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فبإسناد شيخنا رحمه الله إلى كتاب ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. بالنسبة لهذا الكتاب يعني الذي هو ثلاثة الأصول، هذا اسمه الذي كنا نسمعه من المشايخ من مشايخنا، هو اسمه هكذا ثلاثة الأصول. وأما الأصول الثلاثة فهو كالمختصر لهذا الكتاب، يبدو أن الشيخ رحمه الله يعني اختصره، الذي هو الأصول الثلاثة اختصره للعام، وأما ثلاثة الأصول فهو جعله لطلبة العلم أو المبتدئين من طلبة العلم، فهذا هو الفرق بين الكتابين. ثلاثة الأصول، وأما الأصول الثلاثة هو مختصر، هذا ثلاثة الأصول هو الكتاب الذي يعني نعرفه في بلادنا، وبعض النساخ ما انتبه له، بعض الطباع راح وذكر طبع هذا باسم هذا، والحقيقة لو وازنت أو قارنت يعني صحة العبارة يعني بين الكتابين وجدت بينهما فرقا، يعني الأصول الثلاثة مختصر جدا في صفحة وشيء، وأما ثلاثة الأصول لا، هو في المخطوط في حدود ثلاث صفحات، يعني فهو تقريبا ملخص لثلاثة الأصول. والرسالة تبدأ من قوله هو المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله. الرسالة تبدأ بقوله: اعلم أرشدك الله، أي اعلم أرشدك الله، هذه هي بداية الكتاب الذي كتبه الشيخ، وجد هذا في النسخ العتيقة أي لا، لكن أما المقدمة التي قبلها التي قبل اعلم أرشدك الله، هذه كان يعني بعض تلاميذه أو شيء من هذا القبيل وضعوا هذه المقدمة يعني كاستفتاح، يعني لأنها في معنى الرسالة، فيبدو أنه يعني تصرف من بعض الطلاب، وإلا هي كلمتين اللي زادها، بس ننبه إليها أن الكتاب يعني الذي تلقيناه عن مشايخنا هو يبدأ من قوله: اعلم أرشدك الله، واللي موجود في النسخ المطبوعة عندكم صحيح يعني، لكنه مقدمة بسيطة أو يسيرة، عفوا يسيرة، ذكرها يعني بعض أصحابي رحمة الله عليهم جميعا. أحسن الله إليكم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو أنزل الله حجة على خلقه لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. ودليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. يعني إما أن تقول باب العلم ولا تقول باب العلم قبل القول والعمل. نعم. باب العلم قبل القول. نعم. العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمك الله أنه يجب على مسلم على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. أيوة كما كسره الله فعصى اليم فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هنا تنبيه حقيقة، كثير من الناس يعني يشكل عليه هذه الآية، قال يوادون من حاد الله ورسوله، مع أن الله تبارك وتعالى قال في أول سورة التغابن كذا الممتحنة في قوله تعالى يا أيها الذين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا. كيف تبرهم؟ كيف تبرهم؟ القرافي، الإمام القرافي بلديكم هذا رحمه الله من أئمة المالكية، له كتاب عظيم الحقيقة ينبغي على أهل مصر أن يكتبوه بماء الذهب، اسمه الفروق، أليس كذلك؟ ذكر رحمه الله هذا حل هذا الإشكال، وقد ذكره العلماء كالحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره جمع كابن القيم في أحكام أهل الذمة، ذكره جمع على كل حال في الفرق بين الآيتين، وهو أن الآية التي نهت عن الموادة وهي محبة القلب، والآية التي ذكرت البر التي أمرت بالبر إنما هو عمل اليد. لماذا؟ حتى يخلص العبودية لله عز وجل. انظروا إلى هذا الفعل الذي قد ما ينتبه إليه بعض الناس، قد لا ينتبه إليه بعض الناس، يعني كيف الله تبارك وتعالى فرق في هذا، يعني بين هذين الفعلين، فرق بين عمل القلب وفرق بين عمل الجانب واليد. ولهذا لما سألت أسماء بنت أبي بكر قالت يا رسول الله إن أمي أتت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال نعم. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى وإن جاهداك، لاحظ الأبوين يجاهدون يحاربونك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. سبحان الله. لذلك الحقيقة بعض إخواننا يخطئ سامحه الله حينما يأتي لبعض النصارى في بعض البلاد العربية ويسيء معاملته. الحقيقة أن هذا ليس من دين الإسلام. الله عز وجل أمرك بالبر به، وقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا. فالذي بالغ في الظلم وبالغ في العداوة للمسلمين هذا محل. أما العجوز المسكينة والرجل الضعيف وجاري وجارك من هؤلاء ينبغي أن تريه صورة مشرقة في الرقة له والإحسان إليه بإعطائه من مالك شيء من الهدية، تشاركه في فرحه وتفرح بسروره حتى يدخل في دين الإسلام. أما العداوة، لو عاديت ولدك لعدا، وهو ولدك الذي خرج من صلبك، فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا. وبعض إخواننا بدعوى قول النبي صلى الله عليه وسلم اضطروهم إلى أضيق الطريق، وهو في الطريق ما شاء الله يعني يرقيه الرصيف بالسيارة، هو يفاجأ المسكين ذاك أنه ذهب إلى المسار الآخر، قال لا أنا أطبق السنة، اضطروهم إلى أضيق الطريق. هذا يحصل بعض إخواننا من الأذية لبعض الناس. هؤلاء يا أخواني ذمة رسول الله، ذمة الله وذمة رسوله، ينبغي. حاول هذا حتى ابن حزم رحمه الله نبه إلى شيء عظيم في قوله لما ذكر المعاء أو العهد أو عفوا ذكر أهل الذمة، قال ولو أن المسلمين ثنوا عن آخرهم وجب عليهم الدفاع عنه، لأنهم ذمة الله وذمة رسوله، وبيننا وبينه عهد، إلا الذين ظلموا منهم، الذي ظلم منهم هذا ليس له كرامة ولا تحتشم منه. هذا الذي يعادي الله ورسوله ويسب المسلمين في كل مكان ويؤلف على المسلمين، هذا لا تعاديه أبدا. وأكبر غلط أنك تتلطف مع هذا المجرم الذي آذى المسلمين ويعني كان عينا للصهاينة وأشباههم، هذا انتبه له، احذر منه، عاديه بقدر ما تستطيع. والواجب على من والله الله تبارك وتعالى أمر المسلمين أن ينتبه لهؤلاء ويعاقبهم إذا وجد بين المسلمين، لأنه قد ينتقض عهدهم بإجماع أهل العلم إذا عادوا الله ورسوله وألبوا على المسلمين. أحسن الله إليكم. اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. ودليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا فيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا فيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربي ورب جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض قرارا وفراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة. هذه عندي كلها الطابع اللي عندي هذا سامح الله هذا طاحوا هامزها كلها والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة على الرباعية والخماسية والسداسية ومصادرها همزة واصلوا ليست همزة طبعا.

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله الشيخ سيجيب على الأسئلة بين الأذان والإقامة وبقية يعني الأصل الثاني سيكون بعد صلاة العصر إن شاء الله. وإن شاء الله سيقرأ كتاب الأربعين النووية إن شاء الله. بارك الله فيك. الإخوة بارك الله فيهم الذين يعني طلبوا قراءة مجموعة من الكتب، يعني تعرفون أن المأمومين كثر، والإمام كم؟ واحد، ما يمكن يصير 10 ولا 20 ولا 100 من الأئمة، فما يمكن أن نقرأ يعني في مدة وجيزة شيء، يعني إلا ما هو ما يكتب الله عز وجل لنا، إلا أن نقرأ هدرما هدرما. إلا أن نقرأ هدرمة يعني قراءة صاروخية، وهذه الحقيقة أنا لا أحبها ولا قرأتها على مشايخي الحقيقة. القراءة هذه أنا قرأت البخاري مثلا في 6 سنين، يعني ممكن نقرأه في كما قرأ الخطيب على أبي بكر الحيري كما ذكر في ترجمته من تاريخ بغداد أنه قرأه في 3 مجالس، ولكن قراءة صاروخية لي يعني يصعب أن، فالغرض هو الفائدة، تأخذ شيئا يعني لا بأس به، ولكن مع الفائدة أحسن ما تأخذ شيء كثير هكذا يعني حاف. هذه المرأة الكريمة أسأل الله عز وجل أن يجبرها في مصابها، يعني في أولادها 4 الذين توفوا، أسأل الله عز وجل أن يغفر لهم ويرحمهم ويرفع درجاتهم في عليين ويخلفهم في عقبهم في الغابرين، وأن يصبرها ويثبتها ويخلف لها خيرا. هنا ترد بعض الآيات القرآنية في المتن، ويكون في هذه الآيات مد لازم ومد متصل، ويكون حكم المد واجب، فما حكم قصره وعدم مده أصلا؟ أنا أحب الحقيقة لطالب العلم أن يقرأ بالذات في هذه الأشياء، أن لا يترك التجويد فيها، يعني أن يقرأها مجودة، وهذا هو الأولى. لكن تعرفون أن التجويد يعني مسألة طويلة فيها، والصحيح أن التجويد يختلف العالم عن غير العالم. العالم هذا يجب عليه أن لا يقع في لحن جلي، أما اللحن الخفي هذا بحر كبير. الصحيح أنه لا يؤثر في التلاوة ولا يترتب عليه تأثير، ويفرق بين العالم والعامي. العامي يقرأ بسم الله توكل على الله، أما من أوجبه حتى على العامي والكبير والصغير والذي يقرأ والذي لا يقرأ، هذا معناه أنه 99.9% لن يقرأ القرآن أحد. لماذا؟ لأن أكثر المسلمين عوام ما يعرفون، بل حتى أئمة، قد أئمة مساجد قد يقع الواحد منهم باللحن وهو لا يشعر، لا ينتبه بعض الناس أن هذا لحن. فالعامي تقول له لا ما تقرأ، ما يجوز لك تقرأ القرآن، خلاص يقول أنه نقرأ، أنا أريد أن أستمتع بهذا الجمال، أستمتع بهذا الكلام، تقول له لا، إما تجود ولا ما تقرأ. هذا معناته دعوة مبطنة أننا 99% لن يقرأ القرآن. هذا ما في شك أنه القرآن نزل على 7 أحرف، الحكمة فيه أو العلة فيه هي التسهيل على الخلق، وعدد إلى 7 أحرف تسهيلا على الخلق. فإذا كان الله يعني وسع في هذا لأجل أن ينتشر القرآن تروح تضيقها أنت، هذا محل نظر. استاذ الاخوة تدرس، الاخوة الوقتين تدرس، استاذكم جيمس. هذا الاخ الكريم جزاه الله خيرا كتب يقول فيه ناس يقولون أن كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب تعلم الناس التكفير والتشديد والتقسيم بين الناس أيضا، هذا قالوا في الأنبياء، ألم يقولوا في الأنبياء إن إنهم يعني فرقوا الناس وفرقوا بين نعم الإنسان إذا عرف توحيد الله عز وجل وقال والله علشان نتفق ما نختلف وعشان نكون في بيت واحد كلنا نكفر بالله عز وجل ولا بلاشي، هذا كيف يكون دين؟ والشيخ محمد رحمه الله كل كتبه هداية، ما قال شيء من عنده مخاخي بخلاف هؤلاء قالوا أشياء مخاخية ما لها لا ناقة ولا خطام ولا جمال ولا شيء، إنما هذه الأشياء التي قالوها هي من اختراعهم وابتداعهم، تركوا دعوة الرسل ولجأوا إلى دعوة هؤلاء المخرقين الذين لبسوا على الناس، ما في شك أن هذا غلط. والذي يحذرك اليوم من الوقوع في الشرك أحسن من أن تقابل الله كما قال الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يبدي المسكين هذا يفاجأ أنه بعد ما يفيق إلا في معسكر الموت وقد جاءته زمانية العذاب كما قال الله تبارك وتعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعمل ويفتح ويفيد المسكين على غير هداية، هذا خطأ خطأ فادح. فهذه الدعوة ما في شك أنها دعوة مباركة يعني، وأما عاد الأمور التي يعني نوقش فيها الشيخ واعتدي يعني أوذي فيها وطرد من بلده، هذا حقا حصل التشريد للأنبياء، ألم يطرد النبي صلى الله عليه وسلم يعني من مكة وخرج للمدينة؟ كذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام فعلوا هذا، كل شيء يجري على الإنسان الصالح والدعاة الله عز وجل في تاريخ البشرية هذا يعني دأبهم يوجد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، الله عز وجل لو شاء ما فعلوا هذا، ولكنه سنة سبحانه وتعالى، السنة الكونية القدرية التي أرادها في العالم خلاص تمضي عليك وعلى الأنبياء وعلى غيره، فما يجعل الإنسان هذا سببا في رد الهداية. طيب الحديث الغزلية هذه لا نقرأها أنا عادة، أيوة جزاء الله خير أحبك الله لي ولا أحبك بالله جزاء الله خير. طيب أصيب لنا أخ في حادثة عناية مركزة ما فهمت، أسأل الله عز وجل يشفيها ويعافيها، أسأل الله عز وجل يشفيها ويعافيها. هنا قال فهو معنى أن الشيخ لم يكن يعذره بجهله قبل بلوغه، قلت أنا أن مسألة العذر بالجهل يعني الشيخ رحمه الله بينها، يرجعوا إلى كتاب الدرر السنية، الدرر أي السنية، قد تكلم الشيخ عن العذر بالجهل وبينه ونقل كلام أهل العلم كلام واضح ما أتى بشيء من عندي، إنما قلنا لهم الأئمة الشيخ والأم راجل طيب ولا لا إمام من أئمة الدنيا رحمه الله، وهكذا الإمام أحمد وهكذا مالك وهكذا أبو حنيفة رحمة الله عليهم جميعا، هؤلاء الأئمة لهم لما نقل في مسائل كثيرة كلامهم، ونقل ابنه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه المكفرات نقل كلام ولم يذكر حرفا واحدا، كل كلام نقله من كلام الأئمة، قال وقال فلان في كتاب الهداية وقال فلان في كتاب المختصر القدوري وقال فلان يعني في الرسالة لابن أبي زيد وقال فلان أي الإمام النووي رحمه الله في المنهاج، ما نقل إلا كلام الأئمة رحمة الله عليهم جميعا. فإذا جئتني بنص عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فأنا أشهد الله ومن حضر من خلقه من الملائكة والصالحين من عباده أنني أول من يردها وأعلنها أن هذا الكلام غلط الذي قاله الشيخ، لكنه رحمه الله ليس عنه حرف واحد وما زال الشيخ يقولها من ذلك الزمان ونكررها إلى اليوم، إذا جئتنا بحرف واحد أن الشيخ قال مقالة ما قالها السلف تعال أنا ما أقبل رأسك أنا أقبل يدك جزاك الله خير، تفيدنا فائدة عظيمة في توحيد الله. إذا جاء إنسان بنص أو بكلام ليس هو رأي السلف، قال هنا قال بأنه لابد من رجوع في الأقدمين للحكم على الحديث وكرهت أن يؤخذ الحكم من المعاصرين، فكيف وقد ظهر المعاصرين وقعت في يد المخطط ما لا أنا يعني أريد أن أتكلم بشيء. يا أخوان، واحد سامحه الله كتب في ترجمة بعض المعاصرين إن هذا المعاصر أعلم من المتقدمين، أعلم من مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وأعلم من البخاري ومسلم. لماذا؟ يقول أعلم من سبقه. من الذي يسبقون هؤلاء إلى إنا وإن لم يسمي؟ قال إنه أعلم من هؤلاء. لماذا؟ لأنه وقعت عليه، وقعت بيده ما لم يقع من المتقدمين. أنا أسألكم سؤال سهل جدا، حفظ الأولين الأولون علمهم حفظ ولا كتابة؟ حفظ. بعضهم كان ينهى عن الكتابة، وإذا رأى أحد في الحلقة يكتب قام وترك الحلقة، قال احفظ كما نحفظ. يحفظون كتاب السنة بهذا الشكل، بقراءاته ووجوهه وطرقه، ويحفظ السنة برواياتها ووجوهها واختلافها. حفظ. البخاري ذكر الذهبي في ترجمته أنه كان يقول لي ألف شيخ أحفظ عن كل شيخ 10,000 حديث. كم المجموع؟ ها؟ مليون؟ ألف في 10,000 كم صفر؟ 10 مليون. كذا 10 مليون. أن تجيب لي واحد الآن يحفظ 20,000، الله لا يهين، 20,000 أو 10,000، هات لي واحد. في أحد؟ لذلك ينبغي أن تنتبه. الأول حفظهم حفظ، ما هو لعب. الآن هذا الذي بعض المعاصرين يكتب في كتابه وقد تراجعت عن تصحيح الحديث الفلاني. ليه؟ لأنه وقع على نسخة خطية مقصوصة ورقة منها، فتركب حديث على سنة وتعقب فيه الناس. وإذا يأتي مرة يقول والله أنا الحديث الفلاني أنا تبين لأن عبد الله بن يزيد المقرئ يروي عن اللهيعة من يعني حديثه محفوظ عنه، فكل الحديث الذي كنت تكلمت فيه عبد الله بن يزيد فهو مقبول، وترى تراجعت عن التضعيف. كم حديث عبد الله بن يزيد عن اللهيعة؟ 1,000. كم تراجع عن حديث؟ عن 1,000. وامشي في هذه الآراء، هذه تجدها عند أبي حاتم، تجدها عند البخاري، تجدها عند الشافعي، ما تجدها. لماذا؟ لأن حفظهم حفظ. أنت الآن خذ العلل للدارقطني وخذ حديثا. أنا أسألك بالله، أنت أيها الذي قصر في محبة المتقدمين والرجوع إليهم، خذ حديثا من حديث العلل للدارقطني، ثم أريد أن ترسمه مثل الكروكي رسم، لعلك لا تفهم بعد الرسم والتوضيح. هذا الذي أنت تقول يعني عجزت عن فهمه مع رسمك وتفصيلك له. قال الخطيب أخبرني أبو بكر البرقاني، قال أملى علي الدار قطني العلل من حفظه. هل المجلدات الضخمة ذي هي من حفظ الدار قطني؟ مع أن العلماء رحمهم الله يعرفون أن حفظ الدار قطني والطبقة التي جاءت بعده ليست كحفظ المتقدمين كالشافعي ومالك وأحمد والبخاري ومسلم وغيره في قوة الحفظ. سبحان الله. الحقيقة دعوة، أنا أرى أن بعض إخواننا دعوة تجارية، صار يقول إن المتقدمين يختلفون في التعليل، وقد كذب على السلف. العلماء الحفاظ الأئمة رحمهم الله متفقون في المنهج على أصول هذا الفن وفروعه أبشر، ولكن اختلفوا في دائرة ضيقة قليلة جدا يختلف نظرهم فيها. فهذه الدعوة استروح بها بعض الناس، يقول ان اختلاف المتقدمين يختلفون، هذه الدعوة استروح بها للبعد عن العمل بها، حتى يروج تجاريا ان اللي يشتغله كله ينبغي ان تعتمد عليه. وقلت لكم، هل تجد مثل الشافعي؟ هل تجد مثل ابي حاتم؟ وين تجد اي شيء؟ بعض إخواننا يكون 25 من الأئمة الحفاظ، الأئمة ابن المديني والبخاري وابن معين والإمام أحمد، وامش كل واحد يا شيخ يحيي دولة، يحيي قارة، يحيي يعني كوكب بأكمله من العلم والهداية. يقول هؤلاء 25 أخطأوا، والصواب أن هذا الحديث مرفوع وليس يعني مرسلا. شيء حقيقة ما يدخل العقل. إذا كانوا هؤلاء أئمة الإسلام الذين، ثم أحد الإخوة جاء لي مرة بكتاب وقال لي يعني يرد به على بعض المعاصرين، وإذا هو يرد عليهم من جنس يعني خطأه. أتى بحديث عند ابن عساكر، ابن عساكر تعرفون أنه في 600 أليس كذلك؟ قلت له أنا أسألك بالله تعالى، أسألك بالله أي حديث وأي دين ما عرف إلا في 600؟ وين عقلك أنت؟ حديث ما عرف، لا عرفه التابعون ولا تابعون ولا الأئمة رحمهم الله. هذه الصورة للكتب المتأخرة أحيانا يطروا الغرائب التي لا وجود لها. يأتي إنسان واهم في القرن الخامس ولا السادس فيروي حديث ويركب فيه مالك عن نافع عن ابن عمر ويكون فيه رجل مجهول، البلاء من هذا المجهول ذا. فبعض إخواننا يقول إن المجهول عند في الطبقات المتقدمة والمتأخرة سواء. لا يا أخي ما هو سواء، الذي عند السلف معروف قد يروي عنه أئمة كمالك وشعبة والثوري، لكن المتأخرين لا يكون البلاء منه، قد يكون رافضي زنديق، قد يكون جن وعفريت، ما يكون. فبعض الناس ما عنده منهج رياضي 1+1=2، لا يا أخي. واحد أحد إخواننا لما قلنا له إن التدليس ليس علة إلا أن يكون فيه نكارة في الإسناد ولا المتن، هذا عمل السلف عليه. قال الشافعي قال في الرسالة إن المدلس لا يقبل. قلت تعال الشافعي أنت وإياه العين والرأس. الشافعي رحمه الله في الأم روى جملة من الحديث من رواية ابن جريج عن عطاء، وهي اللي تقول هي مدلسة، ما باله صححها وعمل بها قوله في الرسالة. إنما يريد رحمه الله التنظير إلى أن الشيء إذا دلس فعلا عرفت علته، أن علته التدليس ما يعله إلا وفي الشيء، إذا ما في الشيء فإنه يقبل عنده. إذا المتن والإسناد ما فيه نكارة يقبلونه. وفي الصحيح أشياء من هذا القبيل، من حديث قتادة عن أنس وغيره، والأعمال بات الأعمش، حتى قال السبكي للحافظ المزي قال له يا أبا الحجاج، يقول لشيخ المزي يقول إن أناس يعني من الذين راجع عليهم هذا في رواية المدلس، قال إنهم يقولون إن الحديث التي حديث المدلس هي في خارج الصحيح مصرح بها في السماء. فضحك المزي قال هم يقولون هذا، يعني كلمة مخاخية قيلة ما غير صحيح. الذي يأتينا جزاء الله خير بالرواية التي في الصحيح البخاري ومسلم ويمصرح بها السمع كلها، هذا قد صنع شيئا ما صنعه أحد من أهل الإسلام بعد البخاري. في أشياء ما هي رواية مدلس، لكن رواية مدلس إذا كان هذا المتن فيه نكارة ولا السند فيه نكارة فعلا يعلونه، بل يعلونه بأدنى شيء. أتعرفون الفرق بين عن وأن؟ أبو حاتم وغيره من الأئمة كابن المديني إذا كانت رواية فيها أن فلانا والمتن فيه نكارة أعلوا بأن، قالوا إن هذا شبه مرسل. مع أن إخواننا الآن كلهم الآن يشتغلون في مكاتب التحقيق يرون مع أن هي أن لأنها مكتوبة في كتب المصطلح. المقصود أن الأئمة ما يأتي إنسان يستدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، تترك الشافعي ومالك وأحمد تذهب إلى أناس الواحد منهم يقرأ المخطوطة غلط، ومرة المخطوطة مشقوقة، وعظة يعتمد على نسخة يعني هو الحقيقة بلاء. واذكروا كلمة ابن رجب قال ابتلينا في زماننا من قوم يزعمون أن بعض من عاصرنا في زمان أعلم من السلف، هذا بلاء الصراحة. أيوة الأخوة الذين طلبوا الحقيقة لعل إن شاء الله يعني طلبوا يعني بعض قراءة بعض الكتب في إن شاء الله في جيئة أخرى إن شاء الله. قال تثار شبهة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قتل أخاه، مع العلم أن طيب على كل حال مشكلة يعني الحقيقة شيء يعني بلاء بلاء الحقيقة يعني الله المستعان بلاء، يعني أن بعض الناس يقول أن الشيخ محمد يقتل قتل أخاه ولا قتل فلان رحمه الله، يعني تظنهم برجل يدعو الناس إلى الخلق يقتل أخاه يعني شيء. نعم قال بعض الناس ألف كتابا اسمه يعني آيات عتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني الحقيقة لو أنا منه لو أنا منه ما أكرم هذا. يعني هذا الإنسان وإن كانت هي في كتاب الله عبس وتولى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عفى الله عنك لما أذنت لهم وعصى آدم ربه فغوى وكزه موسى فقضى عليه. ما شك أنها آيات مذكورة في كتاب الله, لكن يعني أسلوب أحيانا في هذا ما شك أن كل إنسان عنده حكمة. الإنسان ينبغي أن يكون عنده حكمة في, يعني واحد مرة وراني كتاب الرد على الألباني. أنا صحيح أنا أتفق وأختلف مع الشيخ الألباني رحمه الله, لكن أسلوب هذا مورا لا أسلوب تشهير ذاول الإنسان. كما قال الله من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما قول الرجل زوجتي يا أمي أو يا أختي أو يا ابنتي مع سبيل المداعبة. نعم هذا قد كرهها بعض السلف, يعني حتى إن الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا يعني قول الرجل لزوجته يا أمي يا أختي يا ابنتي بسبيل المداعبة والملاطفة. جزاك الله خير, أخبرتنا أن يعني أن زوجتك كبيرة في السن, ها؟ قال لزوجتي يا أمي. على كل حال يعني نعم قد كره بعض السلف يعني هذا, والصحيح أنه لا كراهة فيه. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله باب قول الرجل لزوجته يا أختي, ثم ذكر حديث يعني على كل حال أرجع إليه, وإلا ابن أبي شيبة وغيره في المصنف قد أشار إلى هذا, وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله يعني ذكر من كره هذا من السلف. دعاوى المنوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كيف حتى على قراءة هذا الشيخ عبد الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف جزاه الله خير. دعاوى المنوئين كتاب قيم, أنا أنصحكم بقراءته وقراءة كتب الشيخ الدكتور عبد العزيز, كتب قيمة وطيبة, يعني أنا أحثكم على قراءة كتبه. هذا رأي جميل, لو كان ابتدأنا به كان يكون شيء عظيم, ولا أو أحسن من تذكر ترجمة صاحبكم ما فيها فائدة. الله يعظم أجركم على الساعة اللي راح. قال أرجو من فضلك بيان الحكم الشرعي في هاتين مسألتين, هل يجوز إطلاق الحكم على معين بالكفر من عباد القبور ولو بدون إقامة الحجة؟ لا أنا ما أقول لك أكفره. لماذا تكفره؟ تكفير معين ينبغي الإنسان, تكفير معين هو يكون بشروطه, والذي يكفرهم أئمة أهل العلم العالمين بما يقع عليه ثم يحاسبونه قضاء. أما بس نطلق التكفير على الناس هذا ما يجوز. السلف رحمهم الله حتى في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما, باء بها أحدهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة وأكثر السلف على أنهم لم يطلقوا لفظ الكفر في هذا الحديث, يعني يقول لأخيه يا كافر والرسول يقول باء بها أحدهما, بعد أكثر السلف لم يقولوا بمضمونه أنه فعلا يكفر. لماذا؟ لأنه قد يكون متأول, ظاهر هذا قد يكون متأولا. نعم قد كما قال صلى الله عليه وسلم يبوء بها أحدهما, لكن هذا أمر ما ندري عنه, قد يقع وربما لا يقع. نعم الأخ هنا الكريم يقول لو حدث الإخوة يعني كلمة ونرد لها غطاها أحسن من خطب الجمعة اللي تأتينا هذه. يعني قال بين أوائل الكتب دراسة طالب العلم, والله هذا موضوع محاضرة, الكتب في الفقه وأصوله والحديث والعقيدة. أما الاعتقاد ما في شك أن اعتقاد السلف الصالح, وعندكم من العلماء الجلة في مصر بحمد الله من هم يعني سادة في هذا الباب حقيقة, يعني في نشر السنة والعناية بها والعقيدة, وهم كثر سبع زوائل كثيرهم. وأما بالنسبة أنه منبه إلى جزء من سؤاله لا أريد التطويل لأنه طويل, وهو غلط بعض إخواننا من الذين يشتغلون بالحديث أنه يريد أن يدرس الفقه من خلال كتب الحديث فقط. أنا أقول له هذا جيد, لكن اعلم أنك ستصل إلى ما يصل إليه الفقيه من النتيجة بعد 40 سنة, يعني ستحتاج إلى أن تجمع المسائل فرع من هنا وفرع من هنا وفرع من هنا. متى؟ إذا اكتمل نموك العلمي بعد 40 سنة تجتمع في رأسي، تحاول أن تضبط بينه. لكن المدرسة الفقهية مهمة. أنا قد درست بحمد الله مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وقرأت منها كل مذهب أزيد من 10 مجلدات في كل مذهب بحمد الله، وأفادتني فائدة عظيمة. أنا أعرف أصول المذهب. أنت ادرس الفقه الشافعي عندك هنا في البلد، أو المالكي أو الحنفي أو الحنبلي، ادرسه وخذ المدرسة السلم الفقهي، تبدأ بالصغير ثم الكتاب المتوسط ثم اشرع في المطولات بعدها إذا اكتمل نموك العلمي. هذا أنفع لك في تصور المسائل والأبواب والأصول والفروع. أما يعني شماطيط في المشرق وفي المغرب، ثقافة صحفية معلومة من هنا وكلمة من هنا وحكم من هنا، ما تستفيد، يعني ستضيع حقيقة جهدك. وجدب هذه الطريقة التي اعتمدها الفقهاء من نحو 1200 سنة، الدراسة المذهبية الفقهية، وبعد ذلك استعن بالله. كل المذاهب ترى متقاربة، المذاهب في الفروع متقاربة، كل المسائل التي في مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي موجود وأحمد موجودة في مذهب أحمد وموجودة في، لابد إلا ما ندر يعني 1 بالمليون، هذا عاد ما يضر. هنا يقول ما حكم صلاة من قرأ الذين أنعمت عليهم الآية قرأها بالزايد ولا يضع ولا كذا لسانه؟ إذا كان لسانه ما يطاوعه فيستحم بالله عز وجل وسأل الله عز وجل أن يأجره. أما إذا كان لسانه يعني يستطيع فهذا ما في شك أنه آثم. وعند أحمد والشافعي صلاته باطلة في المشهور من مذهب أحمد والشافعي. إذا كان يقرأ هذا ناقص التفسير. ماذا عن طريقة أبا جاد وما فيها؟ لا، هي طريقة أبا جاد هذه الأخ يقول فيها من الضلال أو نحوه. لا، الأبجد هود حطي كلمة إلى آخره، يعني هذه عبارة عن طريقة في العدد أو في الهجاء، طريقة، لكن بعض الناس ركب عليها أمورا باطلة من أن الألف تدل على كذا والباء تدل على كذا، ما لا داعي أن نقول لكم إياها، يعني من كتب المخرقة والعبث والسحر اللي يسمونها كتب الروحانيات. فمثل هذه يعني هذه الأشياء باطلة، مثل علم الفلك، إنما نهى السلف عن علم الفلك الذي يستدل به على الاستسقاء بالأنواع أو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا الذي نهى عنه. أما الفلك فيه فائدة عظيمة، كيف تعرف منازل القمر والشمس، وكيف تعرف الرؤية ومنازل الشمس في معرفة الأوقات، كلها فائدة. هل الضاد الصحيحة كما ينطقها المصريون أم الحجازيون والبدو؟ أيوة، هذا الله يسامحهم بعض إخواننا، هذا اللي نبهت عليه بالأمس. بعض إخواننا عنده أئمة في هذا البلد ويروح يفهم من واحد أعجمي في القرن العاشر قال نسف 1000 سنة من القراء، 1000 سنة من أئمة القرآن، وقال الذي ينطقونه غلط، الصواب كذا. وأنا أحذر الحقيقة الإنسان أن يتبنى هذه المقالات، الذي كتب هؤلاء معروفين من القراء المتأخرين لم يتطلعوا من هذا العلم. والمصيبة كما يقول شيخ الإسلام في فساد العالم أو فساد العلم من نصف فقيه ونصف عالم ونصف نحوي، هذه المشكلة. ولذلك يا أخي عندك الأئمة، بعض الإخوة ذهبوا إلى شيخنا السمنودي رحمه الله رحمة واسعة وقالوا له يا مولانا متى ذهبوا إليه؟ بعد ما قارب 100 لا يسمع زي الناس ولا يفقه ما تقول كثيرا، وراحوا بسم الله وسجلوا مولانا أنا قرأت عليه وطلع عليه الناس أهل العلم، ما زال يقول هذا. وهكذا شيخنا الشيخ الزياد، وهكذا شيخنا الشيخ أحمد مصطفى والشيخ أبو حسن والشيخ محمد عيد عبدين، وما زال العلماء. وأنا قد يعني جبت مصر من الإسكندرية إلى أقصى الصعيد بلدا بلدا على العلماء، ولقيتهم قبل 30 سنة، يعني وزرتهم في سنين متفرقة وعندي تراجمهم وما قرأت عليهم، كلمتهم واحدة في هذا ما يعرفون. حتى واحد قال شيخنا الشيخ الزياد اللي الضاد الضاد هذه يقول بعض الناس القراءة فيها يضربون يض اللي فيها استطالة. يأتي بعض أخواننا يقول لا يضربون هذه ضاء وليس الضاد. ففرق لي بين الضاد والضاد الذين قلت يضربون، فرق لي الله لا يهينك. الإنسان بعدين إلى أهل بلدك عمتهم مخصصة على هذا، اعرف أن هذا هو الصواب. وهذه القراءة هذا الحرف ما هو أول مرة الآن نزل القرآن، لا لا، نحن أمة لها تاريخ 1400 سنة من أئمة القرآن رحمه الله. وبلدكم غني، بل أغنى بلاد الدنيا هي بلدكم بالقرآن. تروح تترك هؤلاء وتذهب إلى واحد أعجمي من علماء الدولة العثمانية رحمة الله عليه وتدع هالبدعة، ما قصر العلماء في عهدي، ردوا عليه. الشيخ المنصوري رحمه الله رد عليه، ورد عليه جمع من أهل العلم، ردوا على هذه المقالات، وما زال هذه تخرج فيردون عليه. وأنا أنصحكم بكتاب جميل للدكتور أشرف طلعت هنا من هذه البلاد. دكتور أشرف طلعت يعني إتحاف إيش اسمه؟ إتحاف النجباء أو كذا، في أنه لا تشابه بين الضاد والضاد. كتاب لطيف جدا، قد جمع في هذه المسألة وتاريخها على صغر حجمه كثير الخير. هذا قال هل تنصح بقراءة كتب العقيدة للمتأخرين في البداية لطلب العلم أم كتب ماذا تقول فيه؟ يعني أنت إذا ابتدأت في يعني الواسطية لشيخ الإسلام تيمية ثم ترقيت شيئا، أخذت ثلاثة الأصول وأخذت كتاب التوحيد وأخذت كتاب الحموية وأشبه ذلك من الكتب، فيها خير كثير. ولكن أنصحك أن لا تقرأها أنت بنفسك، لأن بعض الإخوان يعني أحيانا يقرأ. مرة أحد الإخوة قالوا لي أنه يقول المسألة الفلانية، قلت له كيف؟ قال يقول أنها مذهب السلف. قلت له هذا مذهب الجهمية. فلما التقيته قلت يا فلان كذا، قال نعم أنا قرأتها في كتاب. وين الكتاب يا حبيبنا؟ جاب الكتاب، وإذا النسخة التي عنده فيها خطأ مطبعي، إذن مشكلة. ولذلك أنا أنصح الإخوة دائما لا في الاعتقاد ولا في غير الاعتقاد، أحسن شيء أن تقرأ العلم على عالم، كما حصل من أئمة العلماء من 1400 سنة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من جبريل ولا لا؟ مع ذلك تعلم على من؟ على يد جبريل في القرآن في أعز كتاب. فأنت ما بالك أنت لا تأخذ العلم عن أهل العلم؟ ما في شك أن هذا خطأ في المنهج وخلل في التفكير، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. إن شاء الله كنا أكرر التسجيل، هيبقى قبل العصر يعني يعني أول ما يبدأ المجلس بعد العصر ما فيش تسجيل تاني، فاللي ما سجلش يسجل دلوقتي. آخر تسجيل قبل صلاة العصر، قبل المجلس القادم إن شاء الله. الجنازة، في جنازة إن شاء الله هي يعني على الكبري الثاني، لو حد يستطيع يحضر بعد الصلاة إن شاء الله. في جنازة لو حد يستطيع يحضر بعد الصلاة هي في الطريق وهي على الكبري الأول. في